الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أرحب بكم بعد الشهر المبارك وهذا الانقطاع الذي فقدنا به جزءا من قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل المحبة بيننا وبينكم خالصة لوجهه الكريم. أشهد الله على محبتكم وأعدكم جزءا من حياتي. أسأل الله عز وجل أن يديم العلاقة والمحبة بيننا وبينكم لله وفي الله. وبعد، درس العلم وتدارسه قربة نتقرب بها لله عز وجل ونرجو بها الثواب والذخر عند رب العزة والجلال، ونستجلب بها إرضاء الله، ونؤمل أن ترتفع بها درجاتنا في الجنة. فطلب العلم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى المعلومات والعلم الذي يعرفه الإنسان سابقا إذا تدارسه مرة أخرى أرضى الله عنه وحصل به الأجر والثواب. ولا يقول الإنسان بأن هذا العلم قد أخذته فلا أحتاج إليه، إذا لم تجد له فتدارسه وادرسه، لأنك حينئذ تحصل أجرا وثوابا ورفعة في الدرجة في الجنة. ولذلك نحن جميعا يحتاج بعضنا إلى بعض، خصوصا في زماننا هذا الذي تخاطفتنا فيه الفتن من كل جانب. أصبح المرء لا يأمن على نفسه من الفتن، ولا يقول أن إنسان بأني غني بنفسي، لا والله، كلنا فقراء، ونحن نحتاج إلى معونة من رب العزة والجلال. ومن معونته لنا أن ييسر لنا الصحبة الطيبة التي نسير معها، سواء كان أساتذة أو زملاء أو طلاب. ولذلك علينا جميعا أن نتكاتف فيما بيننا. إذا وجد أناس يقاتلون ونحن الآن نقاتل، عدونا الشيطان وأوليائه يريدون أن يمحقونا محقا وأن يبعدون عن الهدى وطريق الحق، يريدون منا أن نكون من أصحاب السعير، كما ذكر جل وعلا في أوائل سورة فاطر. ولذلك علينا أن نتحامى بأنفسنا ضد هذا العدو. إذا كما ورد في الحديث إن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، ومثل به على الشيطان، هو أقرب إلى الواحد منه إلى الاثنين، وأقرب إلى الاثنين من الثلاثة. لذلك إذا اجتمعنا على الخير وتذكر بعضنا بعضا بذلك، حمانا الله جل وعلا من هذا العدو اللدود الذي يخطر بين المرء وبين قلبه، والذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك العداوة شديدة، أحد يشك في عداوة إبليس؟ عداوة منذ أن استكبر عن السجود لآدم إلى قيام الساعة. ماذا يريد؟ لا احتنكن ذريته إلا قليلا. وش يبيبهم؟ يريدهم معه في نار جهنم. ولذلك نحن نريد أن نحتمي من هذا العدو. ومن أعظم ما نحتمي به من هذا العدو هذه الجلسات العلمية التي نجلسها، وهذا التواصل الذي يكون بيننا، نتقرب لله عز وجل بالاحتماء من هذا العدو باجتماعنا وتآلفنا وتكاتفنا وتعلم بعضنا من بعض وصبر بعضنا على بعض. قد يحصل عليك خطأ من أستاذك، من زميلك، من حينئذ نصبر. من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا الصبر، وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك نحن جميعا نحتاج إلى مثل هذه الجلسات. قد يكون الإنسان غير مقتنع بالكتاب أو بالعلم أو بطريقة الشيخ في الشرح، لكن بمجرد الاجتماع والتآلف يحميك الله من عدوك الشيطان. ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بصيانة أنفسنا من مكر هذا العدو. الأمر الآخر الذي نحن نريد أن نتعلمه ما يتعلق بالتعلق بالكتاب والسنة. هناك ناس يعيبون علينا أننا ندرس الكتاب والسنة بعيد وقريب، حتى بعض أحبابنا يقولون أنتم تسيرون على طريقة غير مألوفة عندنا، إذا أتيتم بالمسألة قلتم قال الله قال رسوله، نحن تعودنا من شيخنا فلان وفلان أنه إذا شرح كلام الماتن يشرحه بتوضيح معناه وببيان ما يدخل فيه وما يخرج منه ويفرق بين الألفاظ ويحللها، ولا نحتاج إلى ذكر الدليل والأقوال. ويعادوا قد يتكلمون فينا ويسبون فينا بسبب ذلك، وهم على خير ويظنون أنهم على خير، ولكنهم قد أخطأوا، وحينئذ نعذرهم ونتقرب لله عز وجل بمحبتهم، وإن عابونا وتكلموا فينا وحاولوا أن يزهدوا الناس في طريقتنا، لكن نحن بين أعيننا طريقة، بين أعيننا إرضاء رب العزة والجلال، وإرضاء الله عز وجل يقوم بتدارس الكتاب والسنة وما يعين على تدارسهما. ومن هنا فوجود التزهيد في مثل هذه الحلقات العلمية لا ينبغي أن يكون مؤثرا في نفوسنا. الأمر الآخر الذي أحب أن أشير إليه أننا في جلساتنا هذه ودنا نوسعها شوي، بحيث أننا بعد الجلسة نريد أن نجلس ونجلس في البيت، هل ترضون بهذا؟ نجي في البيت نشوفكم في البيت بس، لا قبل المغرب، قبل المغرب الصائم الفطرة، واللي ما هو بصائم نسمح له يأكل معنا، بحيث أنها ما تكون جلستنا فقط في المجلس، يصير بعضنا أقرب إلى بعض. طيب الأمر الآخر الذي أحب أن أنبه عليه أو أن أشير إليه فيما يتعلق بالأسئلة، نرجع الأسئلة إلى جلستنا التي تكون في البيت، سجلونها. أعطيكم أوراق. طيب الذي ينسى معنا سؤال مهم، إذا من كان سينسى السؤال فمعناه أنه سينسى الجواب أيضا. على كل أنا مغتبط بوجودكم معنا، ونشهد الله عز وجل على محبتكم على الرغبة في التواصل معكم. الأسبوع القادم عندي دورة في الكويت، وسأذهب يوم الاثنين ونعود الجمعة إن شاء الله. فأحد أمرين، إما أن الدرس الأسبوع القادم ما يكون هناك درس، ولا نجعله يوم السبت، خصوصا ان السبت الذي بعد السبت اللي بعد القادم لا ليس فيه دراسه ولا عمل. نلغيه. درس الخميس يكون السبت العصر، بس سبت واحد علشان اسبوع القادم، مو بعد بكره، السبت الذي يليه يناسب. عزيز لعلن كم عندكم سجل؟ تم هذا السبت نمون عليهم، نقول لهم رخصوا لنا يوم. طيب عبد العزيز الثاني فيه كني شايفه تو الفتاح فيه، نبه عبد العزيز يرسل بال الوسائل اللي عنده. الله حاطين اللوحة هذيك على الباب، حاطين الرقم. عليك كلام إلى زاد العدد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. اليوم نبي نقرأ أحد المتنين، اشترون. توحيد ولا توحيد؟ طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله: قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليهم من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من فضل الله عز وجل أن أنزل علينا هذا الكتاب الذي ما من قضية من القضايا التي تهم أهل الإسلام والدعوة إلى الإسلام إلا وقد اعتنوا بها وعرض لها بما يشفي النفوس. ومن تلك القضايا قضية الاهتداء، هذه قضية مهمة، يعني يترتب عليها نقل أحوال الناس من الضلالة إلى الهدى، من إغضاب رب العزة والجلال إلى إرضائه، من أن يكونوا من أصحاب السعير إلى أن يكونوا من أهل الجنة. ولذلك جاءت نصوص كثيرة تشرح موضوع الاهتداء، ومن ذلك أن وظيفة الدعاة هي الدعوة، ومن وظيفة الدعاة أن يحبوا أن يدخل الناس في الخير والهدى، لا ليكونوا تابعين لهم، وإنما من محبتهم لما يحبه الله، والله عز وجل يحب انتشار الهداية في الناس، ولذلك فنحن نحب هذا. ومن هنا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وفي هذا إشارة إلى أن المحبة الطبيعية للقرابة من غير المسلمين جائزة، وأنه لا يلحق الإنسان حرج بها، وأنها لا تعني وأنها لا تعني تصحيح معتقداتهم ولا تعني منافاة الولاء والبراء الذي هو من العقائد الأساسية في هذا الدين. وفي هذا إثبات لصفة المشيئة لله عز وجل، إنه سبحانه يشاء، والهداية التي تكون عند الناس تكون بمشيئة من الله جل وعلا. والهداية على أنواع، منها هداية الدلالة، وهذه تكون للدعاة، ومنها هداية التوفيق والإلهام، وهذه تكون من عند الله عز وجل. ثم أورد المؤلف ما رواه البخاري في صحيحه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه زيارة المريض المشرك إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية من دعوته إلى الله، ترغيب في الدار الآخرة وعرض الإسلام عليه. وفي هذا أيضا جواز الجلوس في مجالس أهل الكفر والضلالة إذا كان الإنسان سيستعمل تلك المجالس في الدعوة إلى الله، ومن هذا قنوات الشر والسوء والفساد، إذا كان الإنسان سيستعملها في الخير والهدى فهي بمثابة المجالس التي يغشاها معاصي، فإذا حضر المؤمن فيها فذكر الله فيها بدون أن يكون عند حضوره معصية لا يتمكن من إنكارها، فإن هذا يكون من الأمور المشروعة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مخاطبة القريب بالقرابة من أجل تقريب قلبه إلى الإيمان وأهله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي. وفي هذا الترغيب في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبيان أن المؤمن يدخل في الإسلام بهذه اللفظة ولو لم يزد عليها أي زيادة، كما لو فلا يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقول وحده لا شريك له، هذه ليست من الشروط، وإنما المعول عليه أصل الشهادة لا إله إلا الله. تقدم معنا تفسير هذه الكلمة وبيان أن المراد بها إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله. وتقدم معنا أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الرازق الخالق المدبر في الكون، ومنهم أبو طالب، ومع ذلك لم يرضى أن يتكلم بهذه الكلمة، لأنه يعلم أن هذه الكلمة لها دلالة زائدة على إثبات توحيد الربوبية، ألا وهو بتوحيد الألوهية. وقوله: كلمة أحاج لك بها عند الله، أطلق على شهادة التوحيد كلمة مع أنها مكونة من كلمات، وهذا سائغ في لغة العرب. وقوله: أحاج لك بها عند الله، فيها إثبات المحاجة يوم القيامة، وأن الناس يتمكنون من عرض حججهم في ذلك اليوم. وقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد لهذه الأمة، فلعل المراد بالمحاجة هنا الشهادة له، كما ورد في آخر سورة الحج. وفي فقال له، يعني عبد الله بن أمية وأبا جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يرغبونه في عدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون منه أن يبقى على ما هو عليه، ويخوفون من أن الناس سيعيبون عليه. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تكرار الدعوة مرة بعد مرة من أجل أن يبلغ الإنسان دين الله فتبرأ ذمته من جهة، ولعل المدعو أن يستجيب. فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، فيه دلالة على أن العبرة أو آخر ما يتكلم به الإنسان. وفي هذا دلالة على فضيلة شهادة التوحيد في آخر الحياة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. مع أن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوض عنه ودخل في الشعب معه ضد قريش وبذل من نفسه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من أذى المعارضين له والمكذبين له، إلا أن ذلك لم يكن سببا في جعل الله عز وجل يهديه إلى دين الإسلام. وفي هذا حكمة عظيمة، وهي عدم الاستدلال بفعل قرابة الإنسان على بطلان دعوته. فإذا كان هناك داعية وكان بعض قرابته على خلاف دعوته، فلا يصح أن نستدل بحالهم على بطلان دعوة ذلك الداعي، وإنما العبرة بموافقة الدليل ومخالفته. وإلا فإن أبا لهب أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأداء، ومع ذلك لا يصح أن يستدل بحاله على بطلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا أستغفرن لك، هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بأحكام الشريعة في أول الإسلام، وإنما كانت تنزل إليه الأحكام تبعا. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في المسائل قبل أن ينزل عليه الوحي. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فيه النهي عن الاستغفار للمشركين. ثم نزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. وقوله من أحببت، وإن كان أصل الضمير عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها تشمل جميع أتباعه. من ثمرات هذا الباب تفسير هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على علو درجته لا يملك شيئا من الهداية، فحينئذ غيره من باب أولى. وفي هذا عدم قنوط الإنسان بسبب عدم استجابة الناس له، أو بسبب تكلم الآخرين في عرضه، أو بسبب تزهيد الآخرين فيه أو في دعوته. فإنه ما من داع إلى الحق إلا ولا بد أن يوجد من يعارضه في دعوته، وأن يحاول أن يصد الناس عن دعوته. وما من داع إلى الحق إلا وسيواجه إعراضا من الناس عن دعوته وعدم استجابة. وفي هذه الآية تفسير قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن من مات مشركا يجوز الحكم عليه بأنه من أهل النار. استدلوا على ذلك الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقالوا فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت هذه، أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. واستدلوا عليها أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ولكن هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام، فقد قال طائفة بأن هذا الحديث موقوف على معاذ رضي الله عنه، فإن الصحابة قد اختلفوا فإن الرواة قد اختلفوا في رواية هذا الحديث، وأكثر الرواة قد رووه موقوفا، ولعل الأظهر أنه موقوف وليس بمرفوع. وأكثر أهل السنة على أنه لا يصح أن نحكم على شخص بعينه بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار إلا إذا ورد دليل في خصوص ذلك الشخص. وحماية الإنسان للسانه وخروجه من الخلاف أولى، خصوصا أنه لا يترتب على الحكم على شخص بأنه من أهل النار كبير ثمرة. وفي هذا الحديث بيان أن معنى لا إله إلا الله الإقرار بانفراد الله بالعبودية، بحيث نخطئ من عبد غير الله ونقر بعدم توجيه شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وفي هذا بيان أن من فسر لا إله إلا الله بأن المراد بها لا موجود إلا الله أو بأن المراد بها لا رب إلا الله أن هذه أقوال باطلة تخالف ظاهر هذه النصوص الشرعية الواردة في تفسير هذه الكلمة. وفيه دلالة على أن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية كانوا يعرفون أن هذه الكلمة لا تقتصر على إثبات توحيد الربوبية، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن الخالق الرازق هو الله، ومع ذلك لم يرضوا من أبي طالب أن يقولها، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة تعني جعل الآلهة إلها واحدا. وفي هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس إلى الخير، ومن أعظم هؤلاء عمه، فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن أبا طالب قد مات على الشرك، وهذا حديث صحيح، لأن بعض الناس تأخذهم الحمية فيقولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم نجعلهم في الجنة. ومن هنا إذا جاءتهم الأحاديث التي تثبت أن بعض القرابة في النار شرقوا بها وكذبوها وخالفوها، والصحابة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأيدوه وبذلوا أموالهم وأوقاتهم ونفوسهم ودماءهم في نصرته تكلموا عليهم وسبوهم وقدحوهم وأرادوا من الناس أن يتحولوا من أولئك الصحابة الذين نصروا الإسلام إلى أولئك الذين عادوه. وحتى أن بعضهم يصل إلى الحكم على أبي لهب بأنه من أهل الجنة مع تصريح القرآن بخلاف ذلك، لمجرد قرابته النسبية من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أو في هذا الباب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو بأشياء فلا يستجاب له فيها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ولم يستجب له لمصلحة أعظم، دل هذا على أن استجابة دعاء الإنسان لا تعني فضيلته، فقد يستجاب للفاسق، قد يستجاب للفاسق. وهذا إبليس دعا الله عز وجل أن يبقى إلى قيام الساعة فاستجاب الله دعوته، ولا يعني هذا فضيلته. وفي المقابل دعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لعمه أبي طالب، ومع ذلك لم يستجب له صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن الأفعال التي قد يتصور بالذهن المجرد أنها خير وصلاح وهدى وطاعة وعبادة قد لا تكون كذلك. فقد يقول قائل هذا استغفار إن نفعه وإلا لم يضر أحدا، ومع ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالأمور تؤخذ بالدليل الشرعي لا تؤخذ بمجرد التصورات والآراء. وفي هذا الحديث ذكر لشيء من أسباب الضلالة، ومنها أصدقاء السوء الذين يقودون الإنسان إلى معاصي الله ويقودونه إلى الشرك ويجعلونه يكون على خاتمة سيئة كما في هذا الحديث. وفي هذا أيضا مضرة التقليد للآباء بدون تفكير في حقيقة حالهم، هل هم على الحق أو على الباطل. ومن هنا لما مات على ملة عبد المطلب لم ينفعه ذلك. وفي هذا بيان أن العبرة بالدليل الشرعي ليس بما عليه الآباء. لا يقول الإنسان آباؤنا وأجدادنا على الإسلام وعلى التوحيد فنأخذ كل ما ورد عنه، إنما العبرة بالدليل الشرعي كتابا وسنة. وفي هذا أن أهل الجاهلية يستدلون بمثل هذا الاستدلال، كما أن في الحديث ذكر لسبب آخر من أسباب الضلال وهو خوف الإنسان من أن يثنى عليه بعد موته بالثناء السيء من قبل أهل المعاصي والكفر والشرك، لأنه خشي أن يقال ترك ملة أبيه عبد المطلب ولذلك بقي على طريقته ورفض أن يقول لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث بيان أن العبرة بالخواتيم، وأن من أحسن الله جل وعلا خاتمته لقي الجزاء الحسن. ومن هنا يحرص الإنسان على تجديد التوبة كل وقت، لأنه لا يعلم متى تكون الخاتمة. ولذا ورد الترغيب في أن تكون صلاة الإنسان كصلاة مودع. وفي هذا الترغيب في أن يكون كلامه أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا لا إله إلا الله. وفيه أن تلقين الميت يكون بهذه الكلمة المجردة لا إله إلا الله. وفي هذا قال المسألة الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، وهي شبهة تقليد الآباء والسير على طريقتهم. وإذا تأملنا أسباب الضلال عند الناس وجدنا أن من أكبر أسبابها هذه الشبهة. انظر في مشارق الأرض ومغاربها عباد الأصنام يقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذلك جاءت الآيات القرآنية بمناقشة هذا السبب مناقشة كثيرة، لعل الله عز وجل أن يحمي الناس منها. وفي هذا الباب دلالة على أهمية الهداية وأهمية تعليق القلب بالله عز وجل لاستجلاب الهداية، فإن الله هو الذي يهدي. فإذا كان الله هو الذي يهديك إلى الصراط المستقيم، يهديك إلى دين الحق، يهديك إلى العقائد الصحيحة، حينئذ يتوجه العاقل إلى الله جل وعلا بأن يهدي قلبه. ومن هنا كان من أكثر دعاء المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. وفيه أيضا قاعدة أصولية وهي أن النفي يدل على أشد النهي. أين النفي؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هنا نفي. لكنه لماذا لم نحمله على النفي؟ لأنه قد يوجد من يدعو من المؤمنين ويستغفر للمشركين، فحملناه على النهي، لأن الخبر من الله عز وجل لا يتخلف. فإذا وجدنا بعض الأفراد قد تخلفت دل ذلك على أن المراد الأمر والإنشاء أو النهي وليس المراد مجرد الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. سيتكلم إن شاء الله المؤلف في الفصل القادم عن ذكر سبب آخر من أسباب الضلال، لعلنا نرجع البحث فيه إلى ذلك اليوم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أفضل الشيخ بدون أشهد بس إن قالها زود خير، وإلا تكفيه إن شاء الله، يعني هي إقرار. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الصوت إيش؟ مثلا قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنا نجد بعض الوالدات ما يكملون سنتين. في قوله عز وجل: ولمن دخله كان آمنا، هذا خبر من الله، لكننا نجد في بعض السنوات أن الحرم يدخله بعض الناس ولا يأمن، فدل هذا على أن المراد ليس الخبر وإنما المراد الأمر، كأنه قال: من دخل عليكم المسجد فأمنوه. إذا لأن الخبر من الله عز وجل لا يتخلف، فإذا جاء خبر من الله يتخلف بعض أفراده حملناه على الإنشاء. سمشي. نعيد السؤال. طيب سم. سم الله بكشف. خروج بعض الدعاة في قنوات فضائية فاسدة ما يكون في بعض الأحيان تكون في إهانة له، بحيث أنها بعد مثلا بعد خروج تكون موسيقى أو ضبط خروج موسيقى أو كذا، يكون بعض النساء في ذمتهم. هو بلغ ما دام أنه لا يوجد معصية حال وجوده، فحينئذ لا يلحق ذمة الشيء. مثال ذلك: إذا صاروا في بعض البرامج يجيبون حرمة تجلس جنبه، ما يجوز ولا يجوز لها يخرج. إذا كانوا سيأتون بفواصل معازف، حينئذ ما يجوز له إذا كانت هذه المعازف ستلقى على مسامعه. أما إذا كان سيلقي الخير والذكر، إذا نظرت في أوائل الدعوة وجدت أنه لا يوجد مكان خال من معصية الله، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم ويغشى الناس في مجالسهم. ولو قيل بأن المجلس الذي فيه معصية لا يقربه المؤمن لأدى ذلك إلى انطفاء الدعوة، لأن أنت تأتي إلى مجالس قبل ما تأتي فيها يوجد ناس حتى من أهل الخير يغتابون غيرهم ويعصون الله عز وجل بذلك، معناه لا تقرب ذلك المجلس. والداعي الذي يخرج هو لا يريد رفعة نفسه، ويريد تبليغ شرع ربه. إن عليك إلا البلاغ، ما قال الله عز وجل إن عليك إلا الترفع بنفسك وجعل الناس لا يتكلمون في عرضك، بل أنت وظيفتك وهدفك البلاغ، فإذا بلغ حينئذ أديت الوظيفة. سمشي. بعضهم يقول أن خروج الدعاة في هذه القنوات يكون سبب في أن بعض الناس يحتاج بأن يقتني هذه القنوات ويراها حجة خروج بعض الدعاة. هذا الدليل يقول بأن بعض الناس يحتجون بخروج بعض الدعاة على في بعض القنوات على إدخال هذه القنوات في بيوته. هذا الدليل من القرآن ولا من السنة؟ الاستدلال بفعل المعصية من أناس آخرين، كيف يستدل بمعصية؟ هؤلاء الأشخاص الذين سمعوا أو أدخلوا هذه القنوات في بيوتهم هذا فعل معصية، حينئذ لا يصح أن نستدل بفعل المعصية ونجعله مانعا من الخير. ثم كما تقدم أن الناس يعرفون أن هذه الأمور شر التي ترد في هذه القنوات، بالتالي يكون إثمها وإثم مشاهدتها عليهم لا على ذلك الداعية الذي أراد إيصال الحق إلى الخلق. الأمر الآخر ما يتعلق ب الاستدلال بمثل هذا لا يصح أن يدخل في باب سد الذرائع. لماذا؟ لأن سد الذريعة هذا في الذريعة المؤدية إلى الباطل بنفسها، أما هنا الباطل ما أدى إليه ذلك الفعل، إنما أدى إليه الجهل الذي عند هؤلاء الناس. لو جاءنا واحد شخص وقال بأن سير الإنسان في الطاعة سيؤدي إلى قدح العصاة فيه، تكلمهم في عرضه، وبالتالي عليه أن يسكت من أجل أن لا توجد معصية بالقدح في عرضه والغيبة، مقبول؟ هذا مثلا. نعم. هذا شيخ أن ما نحكم لأحد بجنة حتى لو مات على الكفر أو الشرك، ونحن لا نجزم بأنه مات على الشرك، قد يكون قال لا إله إلا الله في آخر لحظة، نحن لم نعلم ذلك من شأنه، هذا هو الإشكال. حينئذ جاء التوقف من هذا الأمر، ومن ثم نقول كل من مات شيخ ما نقول أنه حتى قد يكون قلله وما يصبح مات على الكفر أحد ولا على الشرك. شوف أحكام الشرك والكفر على نوعين، أحكام فيما يتعلق بأحكام الدنيا نحن لنا الظاهر، وبالتالي نحكم بأنه كافر يترتب على ذلك لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يرث قرابته المسلمون ولا ندفنه في مقابر أهل الإسلام ونحو ذلك من أحكام الكفار في الدنيا. أما الحكم عليه بأنه من أهل النار هذا أمر زائد، لذلك قد يحكم على شخص بأنه من الكفار ما يتعلق بأحكام الدنيا، لكن لا نجزم له بأنه من أهل النار. هل يوجد كلمة توحيد بعد الغرغرة؟ أثناء الغرغرة يعني أمره إلى الله. إيش؟ أهل التفسير لهم قولان، الأول مثل ما تقول لكنهم قالوا في الآية قيد لم يذكر وهو إن تابوا، والثانية أنهم يقولون هذه ليست على بابها وإنما من باب الترجي. أسأل الله جل وعلا إذا كان زيارة كافية إذا كانت للدعوة جائزة، لكن لغيرها كما لو كان جارك مثلا لا بأس، لكن العقل العاقل يستغل ذلك من باب محبتك له تدعوه إلى الخير الذي لديك. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.